قال هشام بن الكلبي ثم قدم باختنصر بيت المقدس فصالحه ملكها وكان من آل داود وصانعه عن بني إسرائيل وأخذ منه باختنصر رهائن ورجع. فلما بلغ طبرية بلغه أن بني إسرائيل ثاروا على ملكهم فقتلوه لأجل أنه صالحه فضرب رقاب من معه من الرهائن ورجع إليهم فأخذ المدينة عنوة وقتل المقاتلة وسب الذرية. قال وبلغنا أنه وجد في السجن أرميا النبي فأخرجه وقص عليه ما كان من أمره إياهم من أمره إياهم وتحذيره لهم عن ذلك فكذبوه وسجنوه. فقال باختنصر بئس القوم قوم عصوا رسول الله وخلى سبيله وأحسن إليه واجتمع إليه من بقي من ضعفاء بني إسرائيل فقالوا إنا قد أسأنا وظلمنا ونحن نتوب إلى الله عز وجل مما صنعنا فادعوا الله تعالى أن يقبل توبتنا. فدعا ربه فأوحى الله إليه أنه غير فاعل فإن كانوا صادقين فليقيموا معك بهذه البلدة. فأخبرهم ما أمره الله تعالى به فقالوا كيف نقيم بهذه البلدة وقد خربت وغضب الله على أهلها فأبوا أن يقيموا. قال ابن الكلبي ومن ذلك الزمان تفرقت بنو إسرائيل في البلاد فنزلت طائفة منهم الحجاز وطائفة يثرب وطائفة وادي القرى وذهبت شرذمة منهم إلى مصر. فكتب باختنصر إلى ملكها يطلب منه من شرد منهم إليه من شرد منهم إليه. أعود إلى الحاشية واحد ضعيف جدا وفيه إسحاق بن بشر اثنان الكلبي وابنه ضعيفان فانتبه لهذه الرواية. ثلاثة ضعيف مرسل ابن جرير في التفسير وتابع. فأبى عليه فركب في جيشه فقاتله وقهره وغلبه وسبى ذراريهم ثم ركب إلى بلاد المغرب حتى بلغ أقصى تلك الناحية. قال ثم انصرف بسبي كثير من أرض المغرب ومصر وأهل بيت المقدس وأرض فلسطين والأردن. وفي السبي دانيال. قلت والظاهر أنه دانيال بن حزقيل الأصغر لا الأكبر على ما ذكره وهب بن منبه والله تعالى أعلم. ذكر شيء من خبر دانيال عليه السلام. قال ابن أبي الدنيا حدثنا أحمد بن عبد الأعلى الشيباني قال إن لم أكن سمعته من شعيب بن صفوان حدثني بعض أصحابنا عنه عن الأجلحي الكندي عن عبد الله بن أبي الهذيل قال ضر باختنصر أسدين فألقاهما في جب وجاء بدانيال فألقاه عليهما فلم يهجعيد فلم يهيجاه فمكث ما شاء الله ثم اشتهى ما يشتهي الآدميون من الطعام والشراب

يعلم به أحد. في الحاشية واحد ضعيف، في الإسناد محمد بن إسحاق صدوق يدلس، وفيه عنته اثنان وذاك الشحم، ثلاثة نفلناكه أعطيناه لك. أتابع. وأمر بالمال أن يرد إلى بيت المال وبالربعة فتحمل إليه، ونفله خاتمه، وروي عيد ونفله خاتمه، وروي عن أبي موسى أنه أمر أربعة من الأسراء فسكروا نهرا وحفروا في وسطه قبرا فدفنه فيه، ثم قدم الأربعة الأسراء فضرب أعناقهم فلم يعلم موضع قبره غير أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال ابن أبي الدنيا حدثني إبراهيم بن عبد الله حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال رأيت في يد ابن بردة بن أبي موسى الأشعري خاتما نقش فصه أسدان، بينهما رجل يلحسان ذلك الرجل. قال أبو بردة هذا خاتم ذلك الرجل الميت الذي زعم أهل هذه البلدة أنه دانيال، أخذه أبو موسى يوم دفنه. قال أبو بردة فسأل أبو موسى علماء تلك القرية عن نقش ذلك الخاتم، فقالوا إن الملك الذي كان دانيال في سلطانه جاء المنجمون وأصحاب العلم فقالوا له إنه يولد ليلة كذا وكذا، غلام يعور ملكك يعور ملكك ويفسده. فقال الملك والله لا يبقى تلك الليلة غلام إلا قتلته، إلا أنهم أخذوا دانيال فألقوه في أجمة الأسد، فبات الأسد ولبوته يلحسانه ولم يضراه، فجاءت أمه فوجدتهما يلحسانه فنجاه الله تعالى بذلك حتى بلغ ما بلغ. قال أبو بردة قال أبو موسى قال علماء تلك القرية فنقش دانيال صورته وصورة الأسدين يلحسانه في فص خاتمه لئلا ينسى نعمة الله تعالى عليه في ذلك. إسناد حسن. وهذا ذكر عمارة بيت المقدس بعد خرابها واجتماع الملأ من بني إسرائيل بعد تفرقهم في بقاع الأرض وشعابها. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك